بسم الله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بعدما بين الله سبحانه وتعالى مدة الصيام محدودة بشهر رمضان، وبين موجب اختصاص هذا الشهر بهذا الفرض الذي أنزل فيه القرآن، وبين فضل هذا الكتاب الكريم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يأتي هذا التقرير وهذا الحكم النهائي في أمر الصوم: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ثم تأتي الرخصة: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ثم يبين سبحانه رحمته بهذه الأمة والتيسير عليها: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويبين أن من مهمة هذا التيسير استطاعة الأمة بتنفيذ هذا التكليف، ولتكملوا العدة. وكما قيل: إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، ولتكبروا الله على ما هداكم نعمة عظمى ولعلكم تشكرون. هذا الإنعام من الله سبحانه وتعالى. يقول العلماء: شهد بمعنى شاهد وحضر. فمن شهد منكم الشهر، أي من كان حاضرا مقيما، فليصم، أي فليصم الشهر، سواء كان الشهر 29 أو كان الشهر 30، ولا ينقص عن 9 ولا يزيد عن 30. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم بيان ذلك بالإشارة الحسية وبالعبارة القولية، حيث قال: الشهر هكذا، ومد كفيه مبسوطتي الأصابع، أي 10، ثم قال: وهكذا، أي 10 ثانية، ثم قال: وهكذا، أي 10 ثالثة، ومرة قال: هكذا وهكذا وهكذا، وفي الثالثة قبض الإبهام، أي 30 تنقص 1. وجاء عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: صمنا رمضان مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 يوما أكثر مما صمناه 30 يوما. ومهما يكن من نقص في العدد فهو كمال في الأجر، حتى إن المريض الذي استوعب مرضه الشهر كاملا وكان في تلك السنة رمضان الناس 29، فإن عدة من أيام أخر هي 29، وليس بلازم أن يكمل الشهر الذي أراده قضاء لرمضان إذا كان ذلك الشهر للقضاء كمل 30. وعند قوله سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصم، يروي علماء التفسير عن علي رضي الله تعالى عنه أن من دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم في أهله فليس له أن يفطر بعد ذلك، سافر أو لم يسافر، لأنه شهد الشهر، والله قال: فمن شهد فليصم. وهذا خلاف ما عليه الجمهور. ويستقر الفرد بقوله سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصم، وإلى هنا استقر الأمر في التشريع. بدأ بمجرد الكتابة مجملة كتب عليكم الصيام، ثم جاء بأيام معدودات وغير محصورة، ثم جاء بشهر رمضان، ثم بين سبحانه أن من شهد هذا الشهر فعليه الصوم. ولما كان الصوم فيه مشقة وتعتريه الأمراض أو الأعراض والتكليف بالتيسير، وقد رفع الله سبحانه عن هذه الأمة ما كان على غيرها من الإصر والأغلال، جاءت الرخصة. وإذا تأملنا كل العبادات والتشريعات نجد مما تميزت به هذه الشريعة السمحاء أنه كما يقول الفقهاء المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة فقهية. فكل ما كانت فيه مشقة على المكلف جاء التيسير معها. ولو تتبعنا أركان الإسلام لوجدنا ذلك مضطردا. أس الإسلام والإيمان النطق بالشهادتين، فإذا لحق الإنسان مشقة، وسيأتي بيان المشقة وحدودها، فإن معه رخصة. لو أن أعداء استولوا على مسلم وأكرهوه على نقض لا إله إلا الله، فإن تلك المشقة التي ترهقه يأتي معها التيسير، كما في قوله سبحانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. بينما كان في الأمم الماضية تؤاخذ أفرادها بالإكراه وبالاضطرار بل على النسيان. ومعلوم قضية الصنم الذي كان لقوم في طريق، فمر عليه رجلان فقال لأحدهما قرب لهذا الصنم قربانا واجتاز الطريق. قال ما كنت لأقرب لغير الله شيئا. قالوا قرب ولو ذبابا. قال ولا ذبابا. فامتنع فضربوا عنقه، والآخر استهان بأمر الذبابة فتركوه وخلوا سبيلا، قربها وخلوا سبيلا فدخل النار. الأول دخل الجنة لأنه أصر ويعلم بأنه يؤخذ بما يكره عليه. وهنا صهيب والعمار والغيرهم كانوا يؤخذون بالشدة، فبعضهم يقول يجيبهم. وجاء صهيب إلى النبي يبكي، قال أحدثت أمرا. ماذا؟ قال قلت كذا، أطعتهم على ما قالوا. فقال لا عليك، وإن عادوا فعد. ونزلت الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. بينما يوجد بعض الناس قد يأخذ بالعزيمة ويحمل نفسه، لا أقول فوق ما يطيق، هو أطاق، ولكن المشق، كما كان يقع من بلال رضي الله تعالى عنه، يأخذه سيده في الرمضاء ويبطحه في الرملة وفي الصحراء، ويأتي بالصخرة الشديدة في شدة الحر على صدره، ارجع عن دينك، اكفر بمحمد، ويقول احد احد. فهناك من يأخذ نفسه بالعزيمة، وهناك من يبيح لنفسه الاخذ بالرخصة. اذا جينا الى الركن الثاني وهو الصلاة، نجد وقوموا لله قانتين، فاذا عجز عن القيام صلى جالسا، اذا عجز عن الجلوس صلى متكئا. نجد الشرطة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، نجد ما إيه معها وإن كنتم إيش مرضى أو جاء أحد منكم فلم تجدوا ماء فتيمموا. ثم نجد أيضا الصيام وهذه الرخصة، مريض على سفر عدة يريد الله بكم اليسرى. نأتي إلى الزكاة، نجدها لا تفرض إلا على غني يملك نصابا يبقى عنده حولا كاملا. وهذا وهكذا الحج من استطاع إليه سبيلا. فلا يمكن لإنسان أن يقول هذا الركن مشقة على الناس، لكن في حد الاستطاعة، وبقدر ما تعظم المشقة بقدر ما يكون الأجر. إذن هذه الرخصة. وفي الأشياء الأخرى، في المطعومات وفي الملبوسات، حرم النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحرير وأباحه عند الحكة أو في ميادين القتال لإظهار العظمة أمام العدو وقهر نفسه. إذن ومن كان مريضا أو على سفر، يحدد العلماء المرض بأي حال. نجد أيضا عند العلماء طرفين متباعدين. هناك من يقول مجرد ما يسمى اسم المرض فله أن يفطر. حتى قيل لواحد مفطر قال ايش عندك مرض؟ قال دم في صباعي. طب دم في صباعك له دخل في الجوع والعطش؟ والآخرون يقولون كما يروى عن بعض الآئم المرض الذي يخشى معه التلف إن صام يموت. ونجد القول الوسط، المرض الذي معه الصوم يزيد الآلام أو يؤخر البرء. إذا صام ما هو أخذ علاج، وإذا لم يأخذ علاج بدل ما يحتاج فترة شفاء ونقاها أسبوع يحتاج 3 أسابيع، يبقى أخر مدة ليش الشفاء، فهذا مرض فيه عذر بالفطر. وبعضهم يضع حد انظروا إليه في أمور الدنيا، هو مريض في أمور الدنيا ولا يسعى ويكدح ويعمل كل ما يعمله الأصحاء؟ يبقى في الدنيا يسعى شديد زي العفريت، وفي الصوم يقول مريض؟ لا. وعلى هذا قالوا انظروا إليه في العبادة وفي الصلاة، يستطيع يقوم مع الناس ويصلي، ولا يعجز عن القيام ويصلي هو جالس. والقول الأوسط في ذلك أنها أمانة بين العبد وربه، والله يعلم منه حقيقة ما إن كان مريضا يشق عليه المرض أم لا. والإثم ما حاك في النفس وكرهت إيش أن يطلع عليه الناس. إذن حقيقة المرض التي تستوجب الفطرة يمكن أن يقال لماذا جعل الفطر مع المرض؟ من أجل المشق. وهذا أمر نسبي، لا يستطيع إنسان أن يضع له حدا لا في أنواع الأمراض ولا في أنواع الأشخاص. في واحد يحمل مرض قد 5-6 أشخاص ويتحمل، وفي واحد لو جاته نسمة غير عادية أمرضته. إذن تحقيق ذلك راجع إلى أمانة العبد بينه وبين الله. وقد أدخل العلماء شبه المرض في المرض، فجعلوا الشخص الكبير السن صحته طيبة وكل أعضاءه طيبة، لكن جهده قل عن أن يتحمل الصوم، فهذا يلحق حكم المريض. المرأة الحامل صحتها طيبة وليس عليها نقص في الصحة، ولكن طبيعة الحمل تجهدها فألحقت بالإيش؟ بالمرض. امرأة مرضع والرضاعة تجهدها لأنه جزء منها يخرج للطفل ولا يوجد بديل عنها، وبالرضاع تفتر وتعجز تلحق بذلك. بل إن العلماء ألحقوا ممرض المريض بالمريض إن احتاج إلى ذلك. وفي هذه الآونة الأخيرة يمكن أن نلحق رجال الدفاع المدني الذين يقومون ببعض الأعمال الشاقة في حالة اضطرار طوارئ، ولا يمكن أن يؤدي واجبه وهو على جوعه وصيامه، يفطر. وكذلك الشخص العادي، إذا كنت تمشي على حافة نهر ووجدت إنسانا غارقا، إن لم تفطر وتتقوى وتنقذه مات، تحافظ على صيام يومك وتسيب روح إنسان يموت؟ لا، تفطر عجزك عن إنقاذه بسبب صومك يلحقك بالمريض، فتفطر وتتقوى وتنقذ نفسه. وهكذا. ثم إنهم بعد ذلك يفصلون القول في الفطر بالمرض أو بالفطر للعذر، هل العذر هذا قاصر على صاحبه أو متعد لشخص آخر؟ فإن كان قاصرا على صاحبه فليس عليه إلا القضاء، لكن إن تعدى إلى غيره فعليه مع القضاء كفارة، لأن الفطر استفاد منه اثنان، المفطر والذي سبب في الفطر. فالذي أفطر لإنقاذ غريق، هل أفطر لحد شخصه ولا لشخص آخر؟ شخص آخر، فيكون عليه قضاء ذلك اليوم وإطعام مسكين. وكذلك المرأة إذا كانت مريضة، ما هي حامل لكن مريضة منومة في مستشفى، تفطر عليها القضاء. إذا كانت معافاة ولكن بسبب الرضاع أو بسبب الحمل اضطرت إلى الفطر، هل هذه أفطرت لشخصها ولا لحملها؟ لحملها، إذن عليها قضاء وإطعام يوم. فمن كان مريضا وجاء إلى الشيخ الكبير وقال، أو إلى كل من عجز عن الصوم، لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون السبب غير مرجو الرفع أو يمكن أن يرفع، فإن كان يمكن أن يرفع ويعود إلى حالته الطبيعية فعدته، وإذا كان ميؤوس من عودته، شيخ كبر في السن وكلما مرت السنون زاد في الكبر، فهذا ليس هناك مطمع بأن يرتفع السبب. أو مريض عافانا الله وإياكم مرضا مزمن وليس هناك رجاء في أن يتعافى من هذا المرض، إذن لم يكن هناك عدة من أيام، وإنما عليه الإطعام فقط. وإن خالف أو نازع بعض الناس أنه لا شيء عليه لعجزه، ولكن عموم فعدة من أيام أخر، وعمل السلف راجح في ذلك. بقي عندنا السفر. قبل أن نأتي إلى حكم السفر ننظر تشريع ركن من أركان الإسلام يراعي فيه ظروف الإنسان في حياته وتنقلاته، ولم يجعل العبادة تضعف أو تعطل أمور الدنيا. الصوم عبادة للدين واليوم الآخر، لم يجعل الله هذه العبادة سببا في تعطيل أمور الدنيا، لا، سافر روح وتعالى واعمل ولا مانع. فأمر الدين لا يمنع الدنيا، ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع. وإذا نظرنا أكثر الغزوات كانت في رمضان، أو أهم غزوات في الإسلام كانت في رمضان. ما كانت بدر الكبرى إلا في رمضان، ولا كان فتح مكة إلا في رمضان، وما كانت العودة من تبوك إلا في رمضان. إذا رمضان هو شهر القتال والجهاد والعمل، وليس شهر النوم والكسل، لا. فهنا مريض، أمر طبي، أمر شخصي، أمر عارض لك ليس لك فيه اختيار، ولكن السفر باختيارك فلا مانع. ومن هنا يجب أن نعلن للناس أيضا أن الإسلام دين ودولة، دنيا وآخرة. فهنا يراعي ظروف الصائم في سفره، ما قالش اترك سفرك من اجل صيامك، قال لك لا، اترك صيامك من اجل سفرك. سبحان الله العظيم، في اسمح من هذا دين يا جماعة؟ اللي يبغى يسافر وما يقدر على الصيام في السفر عدة من ايام اخرى، لان الايام الاخرى موجودة متوفرة، ومصلحة السفر يمكن تضيع لو اخرت. ولكن الفقهاء عند على سفر، أي نوع من أنواع السفر ومقدار هذا السفر، ونجد الفقهاء رحمهم الله أشبع القضية بحثا. وتبحث من جانبين: أولا، ما هو السفر الذي يبيح الفطرة، وما نوعه وقصده؟ فمن حيث السفر حددوا بالمسافة، ولماذا ربط الفطر بالسفر؟ ونحن نعلم بأن الرخصة من أجل المشقة، لماذا لم تربط رخصة السفر بمشقة المسافر؟ قالوا لا، لأن المشقة في السفر ليست محددة وليست منضبطة، لأنها أمر نسبي بين العباد، مجموعة تكون في سفينة، في سيارة، في طائرة، على الأقدام، على الرواحل، البعض مستريح والبعض تعبان. إذا رجعت المسألة إلى أمر نسبي، إيش اللي ينضبط؟ قالوا ربطت الرخصة بالمسافة، بالمكان، وبعضهم يقول ربطت بالزمان، لكن الزمان من حيث هو لا ارتباط له، ربط الرخصة بالزمان لارتباطه بالمكان، مسيرة يوم وليلة، مسيرة يومين، مسيرة ثلاثة أيام، هذا إنما جاء في سفر المرأة بغير محرم. لماذا؟ قال يوم وليلة فيها سهر طويلة وتخلو في صحراء في خلاء، لا يومين هي المسافة اللي كذا. ولكن يرى بعض العلماء أن السفر على حسب العرف الأول ووسائل النقل، كل سفر احتجت معه إلى إعداد راحلة وزاد وشراب من أجله فهو سفر يبيح الرخصة. فلو كنت قاعد في المدينة وتبغى تروح تصلي ركعتين في قبة، تقول لي هذا سفر؟ طيب هل تحتاج إلى راحلة؟ طيب أنا ما أقدر أمشي. هل تحتاج أن تحمل معك بزوادة وبقربة مية عشان رايح قبة؟ ما تحتاج. يمكن واحد يقول الآن أسافر إلى مكة وإلى جدة ما أحتاج، بالسيارة بالطائرة، نقول لك لا، المقياس على ما كان عليه عهد التشريع. وعلى هذا مسافة السفر محددة إما بالأطوال المعروفة بالميل أو بالبريد أو بالفرسخ، وإما بالأماكن المعهودة. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه ذكر لنا أن مسافة الرخصة في قصر الصلاة وفطر الصوم، قال ما بين مكة وجدة، ما بين مكة والطائف، ما بين مكة وعسفان، يعني الجهات الثلاثة حدد فيها ابن عباس، وهذه لابد أنها تتفاوت كيلو اثنين كيلو ثلاثة أربعة، إذن المسألة تقريبية في حدود متقاربة. وبعض الناس قال أربعة برد والأربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل كيلو نص، تصفى على 72 كيلو 70-80، مسألة بسيطة. ففي هذا الحدود من سافر مثل هذه المسافة كان معه حق الرخصة، كون يستعملها أو لا يستعملها هذه خليها في جانب. إذا عرفنا نوع المرض الذي يبيح الفطرة، وحدد الفقهاء مقدار السفر الذي يبيح الرخصة، إذا اعتبار المشقة في مسافة السفر ملغى، والعبرة إنما هي في المسافة المكانية. يسافر 70 كيلو، يسافر 80 كيلو، هذا السفر يرخص له أن يقصر الصلاة وأن يفطر في رمضان. بقي عندنا هل وسيلة السفر اعتبار؟ كانوا يسافرون على الرواحل، والآن يسافرون على الطائرات أو سيارة مكيفة ومهوء كل شيء، هل الرفاهية في نوع السفر لها عبرة؟ بعضهم يقول لا عبرة لها، وبعض يقول لا لها عبرة، لأن الرجوع إلى الأصل وهو وجود الرخصة لمظنة المشقة، والمشقة قد انتفت فتنتفي الرخصة، ولكن صعب أن نقول ذلك. الرواحل في ذلك الوقت أيضا تتفاوت، هناك راحلة معلمة مثل النسيم تمشي، وعليها مهادها وفراشها أو وطاؤها، والمسافر في أحسن متعة، وهناك رواحل شديدة المشي قاصفة جافة، يختلف الناس في هذا. ومهما يكن من شيء، إذا كان السفر فيه رخصة الفطر يمكن أن نقول شيء. مطلق راحة في السفر، مطلق مشقة في السفر، حيرجع في الاعتبار في ذلك إلى المسافة. ويأتي بحث العلماء فيما هو الأفضل من الأمرين، هل هو الفطر في مطلق سفر أو الصوم مع توفر الراحة. ونجد الخلاف قائما بين العلماء في ما هو الأفضل، ونجد بعض الناس يروي عن البعض بأن مطلق السفر لا يصح معه صوم، حتى نقلوا عن بعضهم بلاش تسمية: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، وأن عليه عدة من أيام أخرى مطلقا، أفطر أو لم يفطر. ولكن الجمهور يتفقون، الأئمة الأربعة وغيرهم يقولون أسلوب القرآن الكريم أسلوب هو القمة في البلاغة والفصاح، والأسلوب البليغ قد يحذف بعض أجزاء الكلام لدلالة السياق عليها. ففي قوله سبحانه: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة، هل عدة من أيام أخر لمجرد المرض أو لمجرد السفر، أو هناك شيء محذوف دل السياق عليه؟ يتفق الجمهور على أن في السياق شيء محذوف. ما هو؟ من كان مريضا فأفطر لمرضه، من كان مسافرا فأفطر لسفره، فعدة من أيام أخرى. يبقى هنا التقدير ايه؟ كلمة فأفطر، لأن السياق يقتضيه، كما ذكرنا في قضية قتل بني إسرائيل، قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. هل بمجرد اضربوه ببعضها يحيي الله الموتى؟ ولا في شيء محذوف؟ ايش يقول يا جماعة؟ في شيء. فضربوه فأحياه الله كذلك الإحياء الذي عاينتموه يحيي الله الموت. ما دام هنا سياق يدل على المحذوف، من البلاغة أن تحذف لأنه مدلول عليه بالمذكور. وكذلك في قضية نبي الله موسى واستسقاء قومه، وإذا استسقى موسى فقلنا اضرب بعصاك ليه الحاجرة فانفجرت منه 12 عين، اضرب فانفجرت. يبقى اضرب، كلمة اضرب فانفجرت، الفاء هنا سببية، فين سبب الانفجار؟ يبقى ايه محذوف هنا؟ فضرب. قل نضرب بعصاك الحجرة فضرب الحجرة فانفجرت منه 12 عين. اذا السياق يدل على وجود محذوف ترتب عليه ما بعده. وهنا فمن كان مريضا فأفطر فعد، ومن كان مسافر فأفطر فعد. وهنا نجد البعض، وهنا نضطر أن نسمي حتى لا يحمله على آخرين، وهو ابن حزم رحمه الله يقول: من سافر فانتقل فرض صومه من رمضان الى عدة من ايام اخرى. ليش؟ او كان فمن كان مريضا او على سفر فعد، ما خلاص ما عادش له ارتباط برمضان. طيب تقدير فافطر، قال لا، انتم تقدرون من عندكم، القرآن لا يحتاج الى تقدير. ومن العجب يا اخوان أنه في نفس المصدر وهو كتابه المشهور المحلى في باب الحج نفس التركيب ونفس الأسلوب، فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. فمن كان إيش؟ مريض أو به أذى من رأسه ففدية. هو نفسه يقول فحلق ففدية. ليش؟ قال لأن مجرد الأذى في الرأس لا يستوجب الفدية. طب أذى في الرأس والفدية جاية ليش؟ فيقول هنا يقدر فحلق ففدية بسبب الايه؟ الحلق. طيب يا ابن الحلال جزاك الله خير، ما دمت قدرت فحلق قدر ايضا فافطر. وهذا الذي يسميه علماء الاصول دلالة الاقتضاء، يعني ان سياق النص اقتضى تقدير هذا، وإلا كان الكلام معيبا. إذن الصحيح أن عدة من أيام أخرى ليست لمطلق المرض وليست لمجرد السفر، ولكن لما يترتب عليه. ولهذا بإجماع المسلمين وعند ابن حازم أيضا، المريض الذي يتحمل على نفسه ويصوم في مرضه صومه مجزئ. إذن التقدير في هذا المقام بأن العدة من أيام أخر إنما هي مترتبة على الفطر الذي سببه المرض أو سببه مشقة السفر. بقي هذا البحث الطويل الذي نجد الناس يختلفون فيه كثيرا، وهو إذا اتفقنا على أن المرض وأن السفر موجبان لرخصة الفطر، الترخص بالفطر، سافرنا نصوم أفضل ولا نفطر أفضل؟ يعني البحث ينتقل من وجوب إلى أفضل. إذا انتهينا من أن السياق فيه تقدير فأفطر، يبقى أيام أخرى مربوطة بالفطر، فإذا سافر أيهما أولى؟ يصوم وليس عليه أيام أخر، ولا يفطر ويقضي أياما أخر؟ نجد من العلماء من يقول يجب الفطر، طب ناقشنا وانتهينا. نجد الآخرين يقولون الفطر أفضل، ونجد الفريق الثاني يقول الصوم لمن لم يشق عليه أفضل. إذن أبعدوا صورة المشقة، لأننا متفقون على أن المشقة تجلب التيسير، والبحث إنما هو في سفر لا مشقة فيه، فهل الأفضل الفطر أو الصوم؟ حددنا النقطة جماعة ولا لا؟ صورة المشقة داخل معنا؟ ليست داخلة. إذن البحث بين الفريقين في السفر الذي لا مشقة فيه، لأنه إذا وجدت المشقة فالمشقة تجلب الرخصة. إذن يختلفون في السفر الذي لا مشقة فيه، فقوم قالوا الفطر أفضل، وقوم قالوا وهم الجمهور الصوم أفضل. وقد قدمنا سابقا في بعض الأحيان أن الإنسان إذا وقف أمام مبحث خلافي كما في قضية صوم الجنب، أن يعرف الخلاف من الطرفين ويعرف أدلة الفريقين ويستتبع أو يستنطق كل فريق في دليل الفريق الثاني لماذا لم يأخذ به وبما يرد عليه، ثم ينظر في الترجيح. ونحن أمامنا الآن خلاف فيما يتعلق بالأفضلية في الصوم في السفر بدون مشقة، فنجد الجمهور يقولون الأفضل الفطر الصوم. لماذا؟ قالوا مبدئيا فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا شاهد حاضر الشهر حي قائم. ونجد أيضا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن الكريم وهذه الآية قد خرج مسافرا ومعه أصحابه وبدأ سفره صائما. ومتى كان هذا؟ قالوا بعد 6 سنوات من إنزال الآية الكريمة، لأنهم يتفقون أن فرضية الصيام كان في السنة الثانية من الهجرة، وكان في فتح مكة السنة الثامنة. فست سنوات وهو يقرأ، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ويأتي حديث ابن عباس: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 10,000 مقاتل إلى مكة صائما، والناس صيام معه، وكان في شدة الحر. ثم أخذ بعض الناس يفطر وبعض الناس على صيامه، وتأتي أطراف الحديث متعددة: ما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواح. وأتي حديث أخرى: حتى ظل الرجل على رأسه من شدة الحر. إذن صام حتى بلغ كراع الغميم إلى جنيد قبل مكة 4 مراحل ولا 3 مراحل ورسول صائم. صام حتى رأى رجلا قد أغمي عليه أو رجلا قد ظلل عليه من شدة العطش، قال: ما هذا؟ قالوا: صائم. أمره بالفطر، ليس البر الصوم في السفر، يعني في هذه الحال. وقالوا إن الأصل الصوم، فإذا لم تكن مشقة جالبة للفطر فلا يبقى على الأصل وهو الصوم، والرسول خرج صائما. جاء الآخرون وقالوا: طيب، كان آخر أيام سفره إلى مكة مفطر ولا صائم؟ قالوا: كان مفطر. قال: إذا نأخذ بالأحدث فالأحدث. فقالوا لهم، وأيضا قالوا: ألم يقل صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر؟ ألم يقل للصائمين: أولئك العصاة؟ يبقى الصيام عصاة. وهنا قال الآخرون: هل كان رسول الله وحاشاه من العصاة قبل ذلك وهو خرج صائم؟ لا والله. إذن عليكم أن تأخذوا الحديث بكليته وبأطرافه. متى قال أولئك العصاة؟ لما خرج صائما حتى قارب مكة. هو رايح في نزهة ولا رايح في قتال وفتح مكة؟ ده رايح ينفق بيوتهم، لو كان مستناهم في المدينة كان أهون، لكن ده رايح منتقل هناك. فلما قارب مكة وبعض الناس صيام، قال لهم: قد دنوتم من عدوكم فافطروا فالفطر اقوى لكم. يبقى صابهم على كيف. ولما جاءت قربت ساعة الخطر امرهم به بالفطر، لانه مشق عليهم، ما كانوا بتحملون وظلل عليهم به في الشمس، وبعض يصب الماء على رأسه. ولكن قال: دنوتم من عدوكم، المهم اللي احنا رايحين لها مش عايزين نضيعها، وافطروا لان الفطر اقوى لكم على القتال. يبقى امرهم بالفطر من اجل السفر ولا من اجل العدو؟ من اجل العدو الذي كان يتعين عليهم ان يبادروا بالفطر، ولا بعضك يتمسكوا بالصوم؟ يبادروا بالفطر. من الغد وجد هذا الشخص الذي يظلل عليه، قال: اشبه هذا؟ قال: اغمي عليه من الصوم. قال: اولئك العصاة. امسكوا لهم افطروا اقوى لكم على عدوكم، والان صوموا. يبقى اولئك العصاة لقوله تعالى فعدة من ايام اخر، ولا العصاة لقوله صلى الله عليه وسلم الفطر اقوى لكم؟ عصاة ليش يا جماعة؟ اذا نحن نقول أيضا إذا كان هناك فرقة، إذا كان هناك كتيبة، إذا كان هناك بعثة ورايحة لأمر جهاد ومهمة شاقة وصاموا ما شاء الله وقربوا من مهمتهم وصاموا، أولئك العصاة، لأن الصوم يعوق دون مهمتهم. لكن إذا كانوا رايحين لعمرة، إذا كانوا رايحين لنزهة، رايحين لتجارة، رايحين لصلة رحم على أنواع السفر المباحة أو الواجبة، هل نقول أولئك العصاة ونأخذ هذه الجملة ونسلخها من أطراف الحديث ونأخذ بها ونقول هذه مثل متاتل الشجرة، شجرة ورد وفيها الورد برائحته بجماله بكل شيء، تيجي وتأخذ الشوك وتقول هذه شجرة شوك، يا سبحان الله، بس ما شفت إلا الشوكة، ليش يا أخي ما تروح تشوف الوردة وتشم رائحتها وتشوف جمالها؟ تيجي للنخلة شوكتها قد كبرة تفتح البطن، لا هذه نخلة فيها شوك، شو انظر، ثم تشوف الرطب الجني. إذا المهم على طالب العلم ولد أن يأخذ الحديث بكليته وبأطرافه، ولهذا جاء العلماء واتبعوا السنان وأخذوا الأطراف، كتب تسمى كتب الأطراف، يأتي الحديث في الصحيحين أو في السنن وله أطراف في بقية الكتب الأخرى، أعرض عنها المؤلف فيجمع أطراف الحديث حتى يكون هيكلا كاملا. وعلى هذا يا إخوان زاد الذين يقولون الصوم أفضل بقول الصحابة، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فينا صائم إلا ابن رواح، رسول الله وابن رواح قالوا المتمسكين بالصوم والآخرون قد أفطر. يأتي القول الوسط وهو المنهج العملي الذي سنه لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الإنصاف. كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فمن كان صائما لا يعيب على المفطر، ومن كان مفطرا لا يعيب على الصائم، ونحن نريد هذا، لا نريد الإخوان يسافرون ويجدون صائمين ويعنفون عليهم أنتم عصاة أنتم عصاة، ولا نريد لأولئك الذين يصومون ويجدون إخوانا لهم قد أفطروا ويقول أنتم مفرطون أنتم مقلدون أنتم صفتكم، لا، ما دامت الرخصة موجودة وكلا الفريقين على حق لا ينبغي لشخص من خارج أن يعترض على شخص آخر، وعليك في نفسك ما هو الأفضل لك. إذا الانتقاد، العيب، توجيه التوبيخ، توجيه الكلام، وهذا لا مجال له أبدا، لا يكون العمل برخصة موجبة فرقة بين الإخوان، ولا يكون الأخذ بالعزيمة موضع خصومة مع الإخوان. انظر أنت في نفسك. وإذا جئنا إلى نص الآية الكريمة يريد الله بكم اليسر، ما هو اليسر في هذه القضية؟ ها قولوا الفطر. طب لا، إذا جاء رمضان في شدة البرد والنهار قد الشبر والبرد شديد، لا جوع ولا عطش، وأنت مع الناس وأفطرت وقضيت في شدة الصيف، أيهما الأيسر لك؟ ها الصوم. إذن الأيسر يريد الله بكم اليسر. حنرجع إلى القضية الأساسية وهي مسألة نسبية، بل قد يكون الأيسر الصوم مع الناس ولو في الحر. عرضوا علي لما شاف بعض الناس يظلل في يتبع ظل الشجر، قال ايش هدول؟ قالوا صايمين. قال ليش ما يفطروا من استعاب؟ قال ينظرون اليك يا رسول الله بيشوفوك انك صايم. ففي بعد صلاة العصر وطلب القدح ورفع امامهم بعد العصر وشرب وهم ينظرون. يبقى بعد هذا في واحد يبغى يتمسك بيقول لي الرسول صايم وانا اصوم؟ لا. وهل كان يرغب في الفطر؟ ما كان يرغب، لكن لما شافوا متأسون به يقول بعض العلماء وجب عليه ان يفطر لانه يشرع ويبين لان الناس يتبعونه، فكان من الواجب ان يفطر. اذا خروجه صلى الله عليه وسلم بعد هذه المدة صائما يدل على ان الصوم صحيح. اما كون الافضل نترك هذه الافضلية. نقول بعد هذا كله يذكر لنا انس وغيره كنا نسافر في رمضان بعد ذلك ومن يعني بعد فتح مكة ومن الصائم ومن المفطر، فلا يعيب صائم على مفطر ولا مفطر على صائم. ربما تجد بعض الاخوان يقول ومتى كان السفر في رمضان بعد فتح مكة؟ اذا تأملنا التاريخ نجد غزوة تبوك العودة من تبوك كانت في رمضان، ومن تبوك لهنا اكثر من 800 كيلو، يبقى كان سفر ولا لا؟ سفر. ورمضان منهم من كان صائم ومنهم من كان ايش مفطر، ولا يعيب هذا على ذاك. فعدة من ايام اخر، الايام الاخر يتفق العلماء على ان تنكير ايام ووصفها باخر مرتبط بعدد الايام التي افطرها. هذه العدة التي هي قضاء لما افطر يتفقون ايضا ما عدا خلاف شاذ ان قضاء رمضان لا يشترط فيه الفورية، فلو قضيتها بعد 10 من شوال او في ذي القعدة او في ذي الحجة او في السنة الآتية محرم صفر فلا مانع، ولا يشترطون التتابع 1 2 3 4 5، لا تصوم يوم وتفطر اسبوع ما في مانع. وهكذا عدد الايام التي فافطرها الصائم في رمضان يؤديها في اي وقت اي في اي شهر كان. واستدلوا على ذلك ايضا بحديث ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت يكون علي الصوم من رمضان فلا استطيع ان اقضي الا في شعبان، يعني لفت السنة وجاء قبل رمضان بشهر لمكانة رسول الله مني. طب وشعبان ايش بو؟ كأخبرت كان صلى الله عليه وسلم اكثر ما يكون صائما في شعبان، وما اتم صوم شهر قط الا رمضان. اذا لمكانة رسول الله ولكثرة صومه في شعبان يبقى في شعبان عنده فرصة بان ايه تصوم، فاخرت صوم رمضان الى السنة الاتية قبل ان يدخل رمضان بشهر واحد. ومما اتفقوا عليه ايضا ان من افسد يوما في قضاء رمضان سواء باكل او بوطء فليس عليه الا يوم رمضان الذي هو عليه من اول. فاذا افطر في يوم يقضيه عن رمضان وهو في ذي الحجة نقول عليك الدين باق عليك والقضاء لم يتم. طب وطئ في نهار القضاء لا كفارة عليه، افسد اليوم الذي اراده قضاء عن رمضان وبقي الدين في ذمته، لان الكفارة في فطر رمضان بالوطء لحرمة رمضان، وهذه الحرمة ليست موجودة لا في ذي القعدة ولا في ذي الحجة. وهناك ناحية اخرى في من اراد ان يترخص بالفطر في السفر، متى ينشئ الفطرة؟ اجمعوا على أن من أراد السفر وهو لا زال في بلده وهو في الليل والسفر من غدوة يتعين عليه تبييت نية الصوم للغد ولو كانت تذكرة في جيبه حاجز بكرة، لأنه لا يدري ما الذي يطرأ على سفره فيبيت النية بالصوم. وقالوا كذلك المرأة تعرف بداية حيضتها يتعين عليها أن تبيت نية الصوم، وإن كانت تعلم بحسب الاستقراء والتعود أن حيضتها تأتي غدا. فإذا جاء الغد والمسافر على نية سفره وعلى أهبته لا يحق له أن يفطر وهو في بيته، وإنما يفطر إذا مشكل. بعضهم يقول إذا أصبح عليه الصباح وهو في بلده لا يفطر ذلك اليوم، يتم صوم يومه هذا. فإذا كان بعد ذلك على ظهر السير والسفر إن شاء بيت النية وإن شاء بيت الفطر. أما اليوم الأول وقد بيت نية صومه وأدرك جزءا من النهار بخلاف ما إذا سافر قبل الفجر، فبيت النية وأصبح في بيته وأضحى وقرب الظهر وراد السفر، أكثر العلماء أنه لا يفطر هذا اليوم، يكمله ولا تبطلوا أعمالك. والآخرون يقولون إن بيت النية وأصبح في وطنه وأخذ في السفر وفي أثناء سفره لحقته المشقة له أن يفطر، ولعل هذا هو الصحيح إن شاء الله. إذن لا يفطر وهو في بيته، لا يفطر وهو في بلده حتى يغادر أطراف بلده وتلحقه المشقة وتستدعي الفطرة، هناك يفطر. هذا في اليوم الأول على هذا الخلاف. أما ما عداه من بقية الأيام فليس محظورا عليه بشيء. إذا كان مسافر وأفطر يفطر على إيه؟ هاي جماعة يفطر بإيش؟ إيش المفطرات للصوم؟ ولا شيء؟ ها؟ بس التمر والماء؟ التفاح والموز؟ لا، قول الطعام، بس الطعام والشراب، بس هدول الطعام والشراب بس. ها؟ والمفطر الثالث، فهل له ان يفطر المفطر الثالث ولا يكتفي بالمفطرين الاول والثاني؟ ها؟ كثير من العلماء يقولون لا يتناول الا ما يحتاجه للسفر، واللي يحتاجه للسفر ايه؟ رقم واحد واثنين، رقم ثلاثة لا. ولا خنكم بلا ما افطر وعدة من ايام اخرى، ليش تمنعوه؟ قالوا لا، لحرمة الشهر، لان الرخصة جاءت ليتقوى على سفره، وانما يتقوى بواحد باثنين، وهذا الذي عليه الجمهور. هناك مباحث جانبية يتناولها الفقهاء، يتناولها الفقهاء في عودته من سفره. إذا كان في عودته من سفره بالنسبة لوصوله إلى بلده له حالتان: يعلم بأنه سيأتي بلده نهارا أو لا يأتي. فالجمهور يقولون إذا علم أنه سيصل البلد نهارا يبيت الصوم ويدخل صائما، وهذا مروي فعلا عن عمر رضي الله تعالى عنه. وإذا كان لا يعلم أو يعلم أنه يأتي ليلا فهذا أمر آخر. وبعضهم يقول يدخل نهارا ولا يدخل ليل، هو في السفر مع رخصة الفطر، فهو أفطر من أول نشأة طلوع الفجر، ما بيت الصوم لسه مسافر، ويدخل بلده وهو على فطره. قال هنا يمسك لأنه وصل وطنه وأتى إلى بيته موجب رخصة انتفى، ألا وهو مظنة المشقة، فانتفت حينام على فراشه، فيمسك ولا يتناول مفطرا قط. وهناك من يقول يتناول المفطرات الثلاث، إذا وجد قبيله من هذا القبيل أو كانوا الاثنين مسافرين سوا، ولكن الأحوط ألا يتناول إلا ما يحتاجه، وإذا علم أنه يدخل نهارا فعليه أن يبيت الصوم ويدخل صائما، وهذا الأحوط، وهو الذي كان يفعله أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. شيخ حسن طلف الساعة وفات 5 دقائق زيادة. وعلى كل يا إخوان، هذه النقطة استفاد البحث فيها سواء في كتب الحديث أو في كتب الفقه، وأحسن ما أنصح طالب العلم لدراستها في كتب الحديث نيل الأوطار للشوكاني وفتح الباري شرح البخاري لابن حجر، ومن أراد التوسع في النصوص وعنده سنن البيهقي، ولكن من ناحية الفقه المقارن أو إيراد المذاهب ومناقشتها وبيان الراجح، فنيل الأوطار أشبع هذه القضية بحثا، وأرجو الله تعالى لي ولكم التوفيق. أما كتب الفقه فجميع الموسوعات، النووي في المجموع، وابن قدامة في المغني، والأمير في التحرير للأحناف فتح القدير، وأيضا المنتقى للباجي عند المالكية أو شراح خليل، كل هذه الموسوعات الفقهية أشبعت هذه القضية بحثا. والذي أرجوه وأتمنى على الله ألا توجد خلافا بين طلبة العلم، أنت تريد هذا وهذا يريد ذاك، فليست لك سلطة على غيرك وليس لغيرك سلطة عليك، إنما هو نصح لله. وقد عرفنا أن المسألة ترجع إلى الشخص في ذاته، فمن وجد نفسه يستطيع الصوم وجد الأيسر عليه ألا يرتبط بقضاء بعد ذلك، فليتحمل وليصبر وليصوم ويؤدي الحق عليه، والله ولي التوفيق. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.